أو على أنها من أن هذا اللفظ، لكن لم يرد. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا أعرف لها أصلا، يعني تزاحموا تراحموا، وإن كان معناها صحيح طبعا، وإن كان معناها صحيح. وجاء في الحديث عند الطبراني واستووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تراحموا، وفسره بعض العلماء تماسوا يعني ازدحموا أو تواصلوا، لكن لا شك طبعا هذا هو الأصل. الأصل للمسلمين إذا صفوا أن يتراصوا وأن يلاحظوا الأعقاب والمناكب والأكعب كذلك أيضا، لأن هي ليكون بها السوى، وأن يتراصوا، وأيضا أن يلينوا في أيدي إخوانهم كما جاء لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى إذا طلب أخوك منك أن أن أن أن أن تسوي الصف وأن تقترب وأن تسد الفرج، ينبغي أن تكون لينا وتستجيب. لكن أيضا ينبغي الجانب الآخر أن لا يترتب على الأذية للمسلمين، لأن أحيانا قد يكون تحاول أن ترص الصفوف، بينما أخوك قد يكون في جرح، قد يكون في كذا، قد يكون يتضايق، قد يكون أيضا بعض الناس حتى في قدمه عنده حساسية، إذا مس القدم القدم ما يتحمل أيضا. فينبغي أن هذه الأمور تلاحظ، يعني يجمع بين استقامة الصف. الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا، نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد في الأقوال والأعمال ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد الله من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أرجو في هذا البرنامج المبارك توجيه كلمة حول الكهنة والمشعوذين وأثر ذلك على عقيدة المسلم، وجزى الله خيرا أصحاب الفضيلة على ما يقدمونه في هذا البرنامج المبارك من خير ونفع وفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا السؤال من الأخير المبارك ورغبته في كلمة حول الكهنة والمشعوذين، وأيضا جزاه الله خيرا في ثنائي على أصحاب الفضيلة وما يقدمون في هذا البرنامج، جزاه الله خيرا. ولا شك أن هذا برنامج مبارك ولله الحمد له تاريخه وله يعني، وأخذ ولله الحمد يعني القبول من عشرات السنين، وتوالى عليه مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الله وسدد الأحياء. وهذا السؤال حول الكهنة والمشعوذين لا شك أنه سؤال مهم، ولا نقول إلا نقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه ولا إله غيره، من اعتصم به فهو المهدي والمهتدي، ومن استعان به واستعاذ فهو يأوي إلى ركن شديد. لا شك يعني يضعف، بل إن صلاح الجسد مرتبط بصحة المعتقد وبصحة المعتقد، صلاح الجسد مرتبط بصحة المعتقد، ومتى يصلح الجسد إذا لم يصح المعتقد. ولهذا حينما يضعف وازع الإيمان ويختل ميزان الاعتقاد تختلط الحقائق بخرافة، وتنتشر الخزعبلات والأوهام، ويفشو الدجل والشعوذة، ويضيع الحق بين فريقين. وهذا مهم أرجو أن يعني يتنبه له الإخوة المستمعون، حينما تختل المعتقدات وحينما يضيع بين فريقين: ضلال ماديون ينكرون الغيب وعالمه ويكفرون بما جاءت به رسول الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه من الحق، وكل ما عدا المادة عندهم فهو أساطير وأوهام ويعدونه من معتقدات. إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه فسهى الإمام وسجل السهو فإنه يلزم متابعته طبعا، لأن المأموم قد أدرك الصلاة كلها. إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم، يعني أنت أتيت مع الإمام في الركعة الثانية والصلاة رباعية والإمام سهى في الركعة الثالثة ففيه تفصيل. إذا سجد الإمام قبل السلام لا شك ستسجد معه ثم تتم صلاتك، ثم سجد للسهو مرة أخرى لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة. فإذا تسجد مرتين مع الإمام متابعة، وتسجد حينما تسلم لنفسك. أما إذا سجد الإمام بعد السلام لم يسجد المسبوق لأنه سيقوم ويتم ويأتي بما بقي من صلاته. وإذا كان الإمام مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم كما لو سهى في الأولى والمأموم دخل في الركعة الثانية، فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه، هذا طبيعي جدا، ثم تم صلاته ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو الإمام. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المأموم لأنه قام ليقضي ما فاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يسأل عن حكم الأذان للصلاة، يقول: إذا كنت في البرية وحان وقت الصلاة وكنت وحيدا، ما حكم الأذان في هذه الحالة إذا لم أستطع سماع الأذان لبعد المكان عن المسجد؟ فهل لابد علي أن أؤذن أم أن هذا ليس بشرط؟ جزاك الله خير. لا شك الأذان للمنفرد سنة، إذا كنت في البرية وحدك فينبغي أن تؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم. فأنت ولو كنت وحدك فإنك تؤذن وترفع صوتك أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يسمع حجر ولا مدر إلا شهد له، فيقضي فيؤذن المنفرد لنفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل سين عين يقول في سؤاله: هل تحريم الاقتراض من المال الحرام متفق عليه لدى المذاهب الأربعة أم أن هناك اختلاف فيه؟ وجهونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. مرادك بالمال الحرام يعني قد يكون نوع التباس. إذا كان مرادك المال الحرام يعني الاقتراض بفائدة فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز أن تقترض بفائدة. أما إذا كنت تريد تقترض من إنسان ماله حرام فهذا هو الذي يعني بعض العلماء يكرهه، والصحيح أنه يجوز أن تقترض من إنسان لأنه حرام الحرام والإثم عليه. أما أن تقترض من ماله تستدين منه المبلغ الذي تحتاجه فهذا يعني لا لا لا لا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا السائل من الجزائر يقول في سؤاله: ما حكم الصلاة التي فيها نجاسة؟ يقول: في بعض الأحيان يصلي الرجل في ثياب وفيها نجاسة عدة صلوات وهو لا يعلم بذلك، فما حكم الصلوات التي صلاها إذا علم بالأمر، وماذا عليه القيام به عند ذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. إذا صلى المسلم في ثياب نجاسة ولا يدري ولا يعلم، سواء في السراويل أو في القميص أو في الأي، الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دام نجس صلى وهو لم يعلم، فالصلاة صحيحة. وأيضا قيل إذا كان يعلم ثم نسي، أيضا يعني المذهب عندنا أنه أنها أنها أنها أنها لا تصح أن يعيد، لكن الصحيح لا، أنه أيضا ما دام نسي فالله يعفو في النسيان، وإن صلى وإن كان الثوب نجسا لكن لا يصلي وهو يعلم أو يدري أو فلا يصلي في الثوب النجس. إذا كان جاهل أو ناسيا فإن الأمر في هذا واسع إن شاء الله، والحمد لله الله قال ربنا